هناك ملازمة ظاهرة ما بين التفرق في الدين والتفرق بين الناس في أبدانهم أو من جهة لزوم الإمام أو ولي الأمر، وذلك أنهم إذا فرقوا في الدين وكانوا شيعا وأحزابا فإنه سيؤول ذلك إلى التفرق الآخر، وإذا تفرقوا في أمر الدين بأن فرقوا ولم يؤمنوا بالكتاب كله واتبعوا أهواءهم فإنهم سيتلاعنون ويتفرقون في أبدانهم ولا بد. لهذا كل الفتن التي حصلت في تاريخ المسلمين إنما حصلت من جراء الأهواء وهدم لزوم الجماعة في الدين، والجماعة لفظها يدل على التكثير، وقد لا يكون الآخذ بها كثيرا، قد يكون أكثر الناس على غير الجماعة، ولهذا قال بعض السلف الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، والأمة هي الجماعة العظيمة، وهو مع كونه واحدا لكن الله جعله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.